قد مت من وجدي قد مت من وجدي قد مت من شوقا إلى روحي نعم لكم البقاء نعم لكم البقاء فإن تروا لسواكم فيه هوى نعم فيه هوى نعم وتشوقا فتحكموا فيه بما يرضيكم منياتي يا منياتي تحكموا فيه بما يرضيكم يا منياتي يا منياتي فإن ترى فيه هوى لسواكم فتحكموا فيه بما يرضيكم تحكموا فيه بما يرضيكم يرضيكم Ah. ينفع الحضر في بيتك. Thank you. Uh-huh. شوقا تتحكم فيه بما يرضيكم تحكم فيه بما يرضيكم يا بنيتي تحكم بما يرضيكم يا بنيتي فقد دل الشقاء جل الحبيب جمال أبو فلأجل ذا أصبحت من وجهي فيه نعم متمزقا أصبحت من وجدي به متمزقا القبول فقولوا أنت مقبول. يا آل طار عليكم حملاتي حسنا إنما الضعيف على الكرام محمول. حييكم أرجو القبول أنت مقبول، أرجو القبول أنت مقبول لأجل البيت عز عز لا يزول. نعم وفضل تحيط به العقول. أهل البيت عزكم لا يزول. نعم لا تحيط بك العقول إني قد نزلت حيكم عقول على الأعتاب عبيد ذليل نحن نزيدكم. تمد إليكم نعم كف افتقار ودمع العين العين منهمل يسير. أكون نازل ويقرب قلبي أكون نزيل ويقرب قلبي حاش وكلا ملكم نزيل. أموكم فارس الجيش علي وحبكم المطارة البدون. أموكم فارس الجيش علي وحبكم الزهراء البتر كفاكم كفاكم يا بني الزهراء أحبابي فقرا إذا قيل جدكم سيدنا صباح ينور كيسر نظرا يا أبا مرزوق. صلى الله عليه وسلم جميعا صلوا على محمد صلى عليه وسلم. فلم ينل ربنا فيما نزل حتى لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. الحمد لك والشكر لك فدمت النعم عودا صدر عباد قالوا لك سلم. صلي صلي صلي الفاتحة. بالستر والقبول وشكرا.